الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس الثامن والاربعين بعد الخمسمائه ومع الصفحه السابعه بعد الاربعمائه ونحن مع عنوان الجزئين في حديثنا في دائرة ما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى، سواء منها صفات المعاني أو الصفات المعنوية. صفات الأحوال، هذا هو العنوان. يفهم من هذا أننا بين يدي مجموعة من الحقائق، لعل من الأمور التي هي مرتكز لهذه الحقائق أن التعرف إلى الله عز وجل واجب عيني، لكن كيف نتعرف إلى الله تبارك وتعالى؟ قال بما عرفنا الله عز وجل به. عرفنا الله تبارك وتعالى عبر القرآن الكريم الذي هو كلام الله عز وجل، وعرفنا الله تبارك وتعالى عبر أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لأنه المبين عن الله تبارك وتعالى. أرسله الله تبارك وتعالى ليعرف الناس بربهم جل جلاله. ومن هنا المرجع الرئيس في معرفة الله عز وجل ما جاء في كتاب الله، ما جاء في سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذا قرأت في القرآن أو استمعت إلى الأحاديث ويتناول ما قرأته من آيات أفعال الله تبارك وتعالى وأسماء الله تبارك وتعالى ومجموعة من صفات الله تبارك وتعالى، فأنت أمام التعريف. وأصدق تعريف بالله تبارك وتعالى هو ما عرفنا به كلامه، إذ كلام الله عز وجل هو مبين عن الله عز وجل. ومر معنا أن الكلام، أي كلام الله تبارك وتعالى، يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات. هذه العناوين إذا طرقت السمع وتبين معناها وتبين معاني مثل هذه العناوين أمر مهم. ذلك أني إذا قلت صفات أحوال ثم بدأت أتكلم دون أن أحدد ما معنى صفات ومعنى أحوال، مع ذلك أني لن أقطف ثمرة مرجوة من حديثي عن أمر عنوانه مجهول لدي. العلماء هنا ركزوا على أنه لا بد في العلوم الدقيقة من أن نتعرف إلى مفردات المعاني، حيث آتي بعبارة تتعلق بالله تبارك وتعالى ينبغي أن تكون مفردات العبارة واضحة في ذهني، ومعاني كل مفرد من هذه المفردات ينبغي أن تكون واضحة في ذهني، وإلا ضل الذهن. ومن هنا المرتكز الآن حينما نقول كتاب الله عز وجل يحدثنا عن أفعال الله، وقد مر معنا نحن في القراءة في صلاة العشاء هو مالك الملك، هذا ليس فعل. قل اللهم مالك الملك، يعني يا مالك الملك، الملك كله لله عز وجل، علويه وسفليه، صغيره وكبيره، ذراته ومجراته. العرش ملك لله عز وجل، والكرسي ملك لله عز وجل. وأنا بدأت بجسم أو مخلوق لله تبارك وتعالى، لا ندري ما كنه، لكنه فيما عرفنا هو أعظم مخلوق من حيث ما خلق الله تبارك وتعالى. ولا يضرنا على الإطلاق جهلنا بماهية العرش، فالعرش ملك لله عز وجل، والكرسي ملك لله عز وجل. الذي ندريه من هذا الكون السماوات، ما وراء السماوات نحن ما ندري حقيقة، ولسنا مطالبين بأن نتمحل فيما يتعلق بمن المخلوقات التي خلقها الله عز وجل إلا إذا جاء كتاب الله ينبئنا عنها. الجن من العوالم التي خلقها الله عز وجل، وإن كانت مسفورة عن أبصارنا، وهذا شأن الله تبارك وتعالى في هذا. على كل حينما نسمع قول الله عز وجل تؤتي الملك من تشاء، تؤتي، هذا فعل، وهذا الفعل يدل على تعلق قدرة الله عز وجل، لأن الأفعال تدل على القادر سبحانه وتعالى، فتؤتي فعل يدل على قدرة الله. لكن قدرة الله عز وجل تعلقت بالإيتاء. إيتاء من؟ من شاء الله أن يؤتيه. تؤتي الملك من تشاء. إذن المشيئة تخصص ما تبرزه القدرة، فالقدرة في علم التوحيد هي تابعة في التنفيذ لمشيئة الله تبارك وتعالى. مشيئة الله من الأزل، مشيئة الله أو إرادة الله عز وجل صفة من صفات الله تبارك وتعالى تتعلق بالممكنات وحدها. قلنا الكلام يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات على معنى أن كلام الله عز وجل يبين لنا ما يتعلق بصفات الله، والله عز وجل واجب الوجود، وصفات الله عز وجل واجبة التحقق والوجود والثبوت. ولذلك كلام الله عز وجل يتعلق بذات الله وصفات الله وأسماء الله تبارك وتعالى. وذات الله وصفات الله عز وجل وأسماء الله عز وجل من الأزل لم يسبق وجود الله عز وجل عدم كما سبق المخلوقات، كل ما سوى الله سبق بالعدم، أما وجود الله عز وجل لم يسبق بالعدم لأنه واجب الوجود سبحانه وتعالى. أيضا كلام الله عز وجل يحدثنا عن ممكنات، كثير من الآيات تناولت المخلوقات، المخلوقات كلها من جنس الممكن الذي تصور وجوده وعدمه، لكن بعد أن وجد دلنا وجوده على أن الله عز وجل شاء أن يكون من الأزل، من الأزل شاء أن يكون، من الأزل شاء أن يسترجع صلاح الدين بيت المقدس، ومن الأزل إنما علم الله تبارك وتعالى بفرعون والفراعين الذين يتولدون من فرعون من الأزل. ونحن نحسن التعامل إذا فهمنا عن الله عز وجل مع أقدار الله تبارك وتعالى، حيث يبدو لنا قدر من أقدار الله عز وجل، كل قدر من أقدار الله. وقد مر معنا بعض ما يتعلق بقول الله عز وجل كل يوم هو في شأن، شأنه أنه يرفع ويخفض ويعز ويذل ويحيي ويميت. وقل ما شئت من أحوال هذا الوجود كلها شؤون يبديها سبحانه وتعالى، وكل شأن ظهر بإظهار الله عز وجل دل على أن الله شاءه من الأزل. ولذلك حيث يتعلق علم الله عز وجل بممكن الممكنات على أنه سيكون لا بد من أن يكون. ومن هنا أخبر الله عز وجل عن أبي لهب قبل أن يرتحل من هذه الدنيا قال سيصلى نارا ذات لهب. وأنت لو دققت لوجدت أن أبا لهب إنما ارتحل على الكفر، وهذا من الأدلة على صدق الله فيما يقول. إذن نحن أمام كلام الله الذي يتعلق بالممكنات، ما جاء من حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم الدين مما يتعلق بالمستقبليات، هذا عنوان جاء على قلم أحد الكتاب المعاصرين. يمكن أن نسمي الأحاديث التي تتناول المستقبل على أنها أحاديث المستقبليات. من المستقبليات وهي علامة من علامات الساعة الكبرى الدابة، مو الدابي، الدابة هي علامة من علامات الساعة الكبرى، أي الدابة الخمسة. في ما يتعلق بالدابة هذه هي علامة من علامات الساعة، أخبرنا عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وحيث أخبرنا عنها لما تقع لما أخبر مثل صيفان من أهل النار لم أرهما، ثم وجدنا الكافيات العاريات ووجدنا رجالا بأيديه فأنا بالبقر يسوقون بها الناس، هؤلاء من أهل النار. قال أحدهم أنا ليس بيدي إلا هذه العصا الكهربائية فقط، بس العصا الكهربائية، يعني ما بيدي غير العصا الكهربائية. ولذلك تجد نفسك أمام أحاديث مستقبلية، لعلنا الآن نحن ما زلنا أمام أحاديث مستقبلية لما تظهر، لكن بانتظار ظهوري أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفق عن الهوى. إذن يتعلق كلام الله ويدخل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث أنه مبين عن الله عز وجل في هذا الشأن لأنه لا ينفق عن الهوى، يتعلق بالممكنات ويتعلق بالمستحيلات أيضا. ما معنى يتعلق بالمستحيلات؟ يتعلق بالمستحيلات. قال نفهم من كلام الله عز وجل المعنى التالي، السفينة إذا كان لها أكثر من ربان هي أقرب للغرق. السفينة التي لها أكثر من ربان يعني إذا اجتمع الربابنة، خاصة إذا كل واحد له رأسه كذا رأس، معناها تغرق السفينة أو على وشك الغرق. من أين فهمنا هذا؟ فهمناه من مثل قول الله عز وجل، من مثل قول الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذه الآية تقرر التوحيد وأن الله وحده مالك الملك وأن الأمور كلها بيد الله جل جلاله. إذن حدثنا الله عز وجل عما لا يليق به، من مثل أن يكون لله ولد، ما ينبغي أن يكون لله ولد. الآيات التي تناولت نفي ما ينسب إلى الله عز وجل زورا وبهتانا، قالوا إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق ثم استراح من تعب يوم السبت، هذا قول اليهود. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهم في ستة أيام، بعدين فيما يتعلق بالتسبيح جاء التسبيح مباشرة بعدما بين الله عز وجل أنه خلق هذا الخلق، ولم يعي بخلق السماوات والأرض لأن الله شأنه غير شأن الناس، شأن الإنسان إذا عمل وعمل وعمل يتعب، الله ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى. وعلى هذا وجدنا أنفسنا أمام الكلام ومتعلقات الكلام. أما دلنا كلام الله عز وجل على الله، دلنا على الله عز وجل، نرجع للسياق، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. إذا يفهم تؤتي وتنزع فعلان، كل الأفعال التي وردت في القرآن منسوبة إلى الله عز وجل مسندة إلى الله تبارك وتعالى تدل على تعلق القدرة، تدل على القدرة وتدل على الإرادة وتدل على العلم وتدل على كمالات الله عز وجل وتدل على حكمة الله تبارك وتعالى. نحن في هذا الإطار المرجع الرئيس لمعرفة الله عز وجل كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. هل دلنا الله عز وجل على أن نستدل بما دل عليه الكون على الله جل جلاله؟ نعم، كثير من الآيات عرض الله عز وجل فيها مظاهر كونية ثم لفت العقول إلى التدبر، إلى التفكر، إلى التأمل في هذه المظاهر الكونية. وعلى هذا الكون دل على الله عز وجل، دلالة الكون على الله كأنما الكون يقول بكل ذرة من ذراته أنا خلق الله، والله عز وجل يقول القرآن هذا خلق الله، ما في ذرة إلا وعليها طابع، عليها ختم، هذا صنع الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وترى الجبال تحسبها جامدة، هذا الكون، وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. إذا نحن أمام كون دال على الله، وقبل دلالة الكون قرآن كريم أكرمنا الله عز وجل بأن آمنا به وعبر الدليل والبرهان، وأكرمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. نحن أمام المرجعيات الآن. فيما يتعلق بهذه المرجعية نجد أنفسنا أمامه، الله عز وجل ذات متصفة بالصفات، ذات الله ليس كمثلها شيء، ليس لوجودها بداية ولا لوجودها نهاية، كل ما خطر ببالك فيما يتعلق بذات الله عز وجل فهو بخلاف ما عليه ذات الله تبارك وتعالى. لسنا مطالبين بأن نتعرف إلى كونه ذات الله لأن هذا لا يمكن بحال من الأحوال، أن لهذا الممكن ابن الحيض أن يرتقي من أجل أن يحيط ببعض عظمة الله تبارك وتعالى، لا أقول بكل عظمة الله تبارك وتعالى لأنه لا يحيط بعظمة الله، مخلوق من المخلوقات. وهذا سر قول صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك، يعني ما أثنيت يبقى ثنائي دون عظمة الله تبارك وتعالى. أثني عليك بما علمت، وأين علمي من ثنائك يا حي يا قيوم، بهر العقول ثنى بهائك، ما الكون إلا ظلمة خبثا أشعة من ضيائك، بل كل ما فيه فقير مستنيح من عطائك، وجميع ما في الكون فان مستمد من بقائك، ما في العوالم ذرة في جنب أرضك أو سمائك إلا وجهتها إليك، كل الذرات تتوجه إلى الله عز وجل، كلها ملتدي الكافر ذراته تجار إلى الله عز وجل لو سمع الكافر هذا الجأر، لأن قوام الكافر من حيث ماديته إنما بإقامة الله تبارك وتعالى، وهذا على إطلاق معنى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. عندنا ما يسمى بالذات، ومعنى الذات واضح، ما يسمى بالصفة. الصفة لا تقوم بنفسها، وهذا ما اتفق عليه العلماء، وإنما كل صفة تقوم بذات الموصوف. فإذا انظرت إلى الصفة من حيث قيامها بذات الموصوف رأيت أن الصفة عين الذات، وإذا رأيت الصفة من حيث معناها من حيث مفهومها فهي غير الذات. حينما نقول قدرة الله، إرادة الله، علم الله، سمع الله، بصر الله، هذه الكلمات هي كلمات دالة على صفات الله تبارك وتعالى، وكل كلمة من هذه الكلمات الدالة على صفة من صفات الله عز وجل إنما لها معنى. فهناك مجموعة من الصفات، هل حصل بصفات الله؟ بالاتفاق لم نحصي صفات الله عز وجل، ولكن كلبنا بأن نتعرف ما نطيق أن نتعرف إليه أو ما نحتاج أن نتعرف إليه من صفات الله تبارك وتعالى. كنا الصفة غير الموصوف، بمعنى الصفة هي المعنى القائم بالموصوف والتي أوجبت الموصوف حكما، ذات صفة. قيام الصفة بالذات الآن يقتضي أن ننظر إلى الذات المصففة. قيام الصفة بالذات يطلب منا، يتطلب منا أن ننظر إلى الذات الموصوفة. أنا أقول علم فلان، أضف العلم لفلان، فإذا ما جاء فلان لا يقال علم فلان وإن قال عالم، على معنى أن صفة العلم الآن قائمة بهذا العالم. فإذا قلت عالم، القول هذا دل على ذات متصفة بالعلم. قادر، دل قولك قادر على أن هناك قدرة قائمة بمن أطلقت عليه أنه قادر. إذا قولي قادر فيه معنى الذات وقد قامت بها صفة. قولي قدرة كلمة تدل على المعنى مجردا عما تقوم به، هذا هو مفهوم. ما العلاقة الآن؟ قلنا العلاقة حينما أقول قادر، قولي هذا دل على قيام القدرة بذات القادر. عالم، دل قولي عالم على قيام صفة العلم بذات العالم. قال العلماء الصفات المعنوية كون الله عز وجل قديرا مريدا عليما سميعا بصيرا إلى آخره. إذا هي صفات اعتبارية. العنوان صفات الأحوال، هل كون الله عز وجل قديرا يدل على أكثر من اتصاف الله عز وجل بالقدرة؟ إذا وجدت المعادلة التالية، اتصف الله عز وجل بالقدرة أي قامت القدرة بذات الله عز وجل، ألا يساوي هذا كون الله تبارك وتعالى قديرا؟ كون الله عز وجل عليما، يعني قولي عليما أن الله اتصف بصفة العلم، ولهذا كون الله عز وجل عليما صفة اعتبارية. أقصد بالاعتبارية يعني عبارة عن قيام صفة العلم بذات الله تبارك وتعالى. فاصل ونواصل كما يقولون. فيما يتعلق بالمواصل الآن مباشرة حتى ما نسترخي، لماذا ندرس هذا؟ لماذا هذه الصدعة عند بعض الرؤوس؟ قال لأن هناك من يجول أصول بهذا الإطار. ألا تريد أن تدرى عن نفسك خطر الهجمات الفيروسية هذه العقدية؟ قال أنا الحمد لله لا أسمع ولا أشم ولا أبصر ولا أذوق، والله خصل في ناس من هذا النوع ترى، لكن مشكلة أن لسانه الذي يتحرك ولو لم يرى، وأذنه هي التي تسمعه ولو لم يسمع، بل ليس له إلا أذن واحدة. نحن نعرف الرأس له أذنان، لكنه إذا كان يسمع لجهة واحدة معناته أميل، هو يميل مائل، يعني مصفر بمعنى أخر. ارجع الآن لهذا الطرح الآن، أنا بحاجة أن أتعرف إلى إن الله على كل شيء قدير. قدير دلت على ذات الله من حيث اتصافه بقدرة، إذا هي صفة اعتبارية. أما القدرة من حيث قيامها بالذات فالقدرة صفة ليست اعتبارية، صفة وجودية ثبوتية. كونه قديرا صفة ثبوتية وليست وجودية لأنها صفة اعتبارية. ما المقصود الآن بقدر صفات الأحوال؟ هناك من العلماء من قال إن كون الله قديرا صفة، هي صفة معنوية حقيقة لكن صفة قامت بذات الله عز وجل، كما أن القدرة صفة قامت بذات الله. يكون قد أضاف إلى الله تبارك وتعالى صفة القدرة، وكون الله عز وجل قديرا صفة العلم، وكون الله تبارك وتعالى عليما صفة السمع، وكون الله عز وجل سميعا. نقول لا، أن ترى أن الله قدير هذه رؤية للذات المتصفة بالصفة. أما إذا قلت سمع الله صفة قائمة لذات الله عز وجل، كونه سميع صفة ثابتة لكنها ليست قائمة بذات الله، قيام السمع بذات الله تبارك وتعالى. هذا هو الموضوع فيما يتعلق بقضية صفات الأحوال. أهي صفات ثابتة؟ نعم ثابتة. صفات اعتبارية؟ نعم صفات اعتبارية. ما العلاقة بينها وبين المعاني؟ لولا أن المعاني قائمة بذات الله عز وجل لما قلنا إن الله قدير أو إن الله سميع. المعتزلة، وهذا مر معنا في المجلس السابق، نفوا صفات المعاني وقالوا الله عز وجل قدير بذاته ومريد بذاته وعليم بذاته دون أن تكون هناك صفة اسم الإرادة أو قدرة أو العلم. هم ما كفروا بهذا لأنهم مضوا مع النصوص فيه. النصوص في القرآن إن الله على كل شيء قدير، ولو أنهم تابعوا المضي مع النصوص لوقفوا كما وقف أهل السنة. هناك نصوص جاءت بذكر الصفة دون ذكر قيامها بذات الله عز وجل. أما قال الله عز وجل عن القرآن أنزله بعلمه، العلم صفة والعلم مضاف للضمير الذي يعود على الله تبارك وتعالى. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فكيف أنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر فيما يتعلق بدعاء الاستخارة. الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم منكم، هذا من البداهة طبعا، أعلم منكم من الله تبارك وتعالى. قال نحن خشينا أن نقول إذا قلنا هناك قدرة قائمة بذات الله عز وجل، خشينا من أن نقول بتعدد القدماء. ولعلي أرددت على هذا في المجلس السابق، متى لا يحسن بل يضر تعدد القدماء؟ إذا قلت بتعدد الزواج. المشركون فهموا من اسم الله الرحمن واسم الله الله أن هناك اثنان، أو أن هناك اثنين، الله واحد والرحمن الثاني. قل لا، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن فأيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الأسماء متعددة، المسمى واحد، الصفات متعددة والموصوف واحد. تعدد الصفات لا يعني تعدد القدماء، تعدد الذات والمضر بالاعتقاد. ولذلك الله عز وجل واحد في ذاته، لكن صفات الله عز وجل لا تعد ولا تحصى. ونحن كما قلنا ما عرفنا من صفات الله عز وجل إلا القليل القليل. فيما يتعلق الآن بما قرره العلماء من حيث المتناقضين والضدين، هذا ربما ساعدنا في المستقبل أكثر. قال المتناقضان هما الأمران اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان. المتناقضان، ونحن في الممارسات نقول هذا ما يصح. إذا أحدهم حدثك بحديث في تناقض، والتناقض نحن، ونحن بحاجة لممارسة هذا الفن الفكري أو هذه القاعدة الفكرية. ولو أن الأمة قد ثقلت أذهانها ثقلا يقوم على قواعد عقلية راسخة لما ضحك عليها في كثير من الأحيان. المتناقضان هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان. من مثل الوجود والعدم من أظهر أنواع التناقض، الوجود والعدم. إذا قلت موجود ما يصح أن تقول ومعدوم أيضا في آن واحد، لا يجتمع الوجود والعدم بآن واحد. قد يأخذ العدم الوجود فيما يتعلق بالممكنات، لكن أن يجتمعا لا يجتمعا. أو تقول لا موجود ولا معدوم، قل لك وتلتقي راسي، لا موجود ولا معدوم، ما معنى لا موجود ولا معدوم؟ لا يرتفع عنه، إما وجود وإما عدم، إما صادق وإما كاذب. قد يخلق بمعنى يصدق ثم يكذب مباشرة، وقد يكذب يكذب يكذب يكذب فهو كذاب، هذه صيغة مبالغة. ومع ذلك يجوز أن يصدق في البعض، ربما يصدق الكذوب، هذا في الأمثال، ربما يصدق، هذا على قلة على فكرة، ربما يصدق الكذوب. إذن الأمرين المتناقضان هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان النقضان. وهذا يتطلب مني حينما يحاورني من يحاورني أن أحدد هل هذا من النقيض لا ترى ولا من الضد. الضد الضدان لا يجتمعان لكنهما يرتفعان، وبهذا يفترق الضدين عن النقيضين. ما معنى لا يجتمعان؟ الألوان مثلا الأبيض والأسود، هذا أسود وأبيض، كيف أسود وأبيض؟ قال نصف النصف مع تماشى معها تجاوره صحيح، لكن أن تقول عن الأبيض أسود والأسود أبيض بآن واحد هذا غير مفهوم. لا يجتمعان الضدان يجتمعان لكن يرتفعان، لا أسود ولا أبيض، لا كقولي لا موجود ولا معدوم، لا أرض ولا أسود يعني أخضر، ما في عندي مشكلة. إذن الضدان لا يجتمعان وماذا؟ ويرتفعان. أنا أمام المتناقضين وأمام الضدين. إذا جئنا الآن لصفات الأحوال وصفات المعاني، صفات الأحوال بمعنى كون الله عز وجل قديرا، صفات المعاني يعني قدرة الله عز وجل، ونظرنا النظرة التي جاء بها كتاب الله عز وجل، إن الله على من على الذات على كل شيء قدير، التفصيل هذا فقط في الفهم، وإلى الأصل أن تقبل على الله عز وجل من حيث ذات الله المتصفة بكل صفات الكمال والمنزع عن كل صفات النقصان. هذا التوحيد من القلب مهم جدا، التفصيل خطر إذا لم نحسن استقباله، لكن إذا أحسن استقباله تعال الآن إلى حسن الاستقبال. أننسب الفعل الآن لذات الله أم لصفات الله صفات المعاني أو لصفات المعنوية؟ أنسند الفعل، قال إسناد الفعل للذات، وهذا ما اتفقت عليه الأمة. هناك من ينسب الفعل لصفة من صفات الله، فنغلط نحن، نقول في تجول، يعني الأصل ألا يسند الفعل للصفة، يسند الفعل للموصوف. ومنهم من أسند الفعل للصفات المعنوية، نقول الصفات المعنوية صفات اعتبارية ليست صفات وجودية ولكنها صفات ثبوتية. يأتيني الآن بالفرق الدقيق بين أن نسند الأفعال لذات الله المتصلة بالصفات أو مثلها للصفة. قال الصفة ما تنفك عن النصوص، الصفة كالقدرة مثلا صفة من صفات الله، لا تعمل الصفة بذاتها لذاتها من ذاتها، وإنما الأمر يرجع إلى الله عز وجل ذاتا وصفات. لاحظ النص القرآني ما أذكره، إن الله قدير على كل شيء، لما قال على كل شيء يعني من ممكنات، لأن قدرة الله لا تتعلق بالمستحيلات، لأن المستحيل أصلا لا يقبل الوجود، ولا تتعلق بالواجبات، لأن الواجب لا يقبل التأثير، لا يؤثر فيه مؤثر على الإطلاق. إذن مجال القدرة إنما هو كل شيء، يعني شيء له صفة الشيئية، يعني من الممكنات. إذن حيث بين الله عز وجل على كل شيء قدير، بناء على كلمة قدير تدل على الذات المتصفة بصفة القدرة، هذا ما يتعلق بما يتعلق بصفات الأحوال. طبعا هناك بعض المعلومات التي أنا سأقفز عنها، لأننا نحن على ضفاف البيت 32 وفيه حديث تابع لما كنا بصدده يتكلم فيه الشيخ عن أنه سبحانه وتعالى متكلم، ثم يتكلم عن كيف نتعامل مع الذات والصفات. يا ترى هل الصفات غير الذات أو صفات عين الذات، غير أو عين؟ هذا ما يتعلق بالمستقبل. قد يكون الخلاف في بعض المواضيع العقدية قد يكون خلافا لفظيا، وقد يكون خلافا فعليا حقيقيا. أعطي مثال واحد حتى نختم هذا الأمر فيما يتعلق بالخلاف اللفظي. يقول العلماء اللفظي يتمثل في أن من نفى الأمر، أي أمر من الأمور نفاه باعتبار غير اعتبار تبناه الطرف الآخر فأثبته. يعني أنا نفيت أمر وأنت أثبته، متى يكون الخلاف فيما بيني وبينك خلافا لفظيا فقط؟ قال أنا ما أنفيه غير ما أثبته أنت، هذا خلاف لفظي. أنا ما لا أتي الآن بالنص القرآني على أنه من باب الخلاف اللفظي أبدا، لكن ليقرب المسألة فحسب. وإن كان الأولى أن نعطي مثالا عما عليه الأشاعرة والماتوريدية فيما يتعلق بالقضاء والقدر. القضاء والقدر مما طلب منا أن نؤمن بهما، وأن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره من الله جل جلاله. وقال العلماء القضاء والقدر عقيدة جزئية تندرج في صفات القدرة والإرادة والعلم. جميل هذا الكلام، لا غبار عليه على الإطلاق. تعالوا بنا يا أئمة المسلمين عرفونا ما معنى القدر وما معنى القضاء. قدر قضاء، قضاء القدر. إذا وجدنا أن هناك من ذهب إلى أن القدر إنما هو قدرة الله، والقضاء إرادة الله وعلم الله. من ذهب إلى أن القدر قدرة الله والقضاء إرادة الله وعلم الله، معناها بين لنا أن القضاء والقدر قدرة الله وإرادة الله وعلم الله عز وجل، لكنه تبنى تفسيرا للقدر. هذا التفسير القدر أنه قدرة، كلمة قدر يرجع القدرة، والقضاء يرجع الحكم، يرجع إلى الإرادة، يرجع إلى العلم. الطرف الآخر قال لا، القدر هو الإرادة والعلم. التقدير أخذه من التقدير لأن القدرة، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. التقدير هو إعطاء كل شيء قدره، يعني هيئته وشكله وكميته ووقته زمانه مكانه، كل ما شئت فيما يتعلق بالتقدير. قال القدر يرجع إلى الإرادة والعلم، والقضاء يرجع إلى التنفيذ، يعني إلى تعلق القدرة. طيب ما الخلاف الآن؟ خلاف لفظي صار، بمعنى هناك من ذهب إلى أن القدر هو الإرادة، من ذهب إلى أن القدر هو القدرة، هناك من ذهب إلى أن القضاء إنما هو الإرادة، هناك من ذهب إلى أن القضاء إنما هو التنفيذ، يعني التنجيزي، يعني تعالى القدرة التنجيزي. إذا هذا خلاف لفظي. ما نفيته أنا عن معنى القدر غير ما أثبته الطرف الآخر بمعنى القدر. وعلى العموم اجتمعنا نحن في أننا جميعا في باحة واحدة تقول القضاء والقدر يرجعان إلى قدرة الله وإرادة الله وعلم الله تبارك وتعالى. هذا هو الذي ذهب إليه العلماء في بيان هل هناك اختلاف حقيقي. نعم هناك بعض الخلافات حقيقية، لكن هناك خلافات لفظية. نعم الأشاعرة ذهبوا إلى أن القضاء إنما هو الإرادة، وذهبوا إلى أن القدر إنما هو الخلق، والماتريدية ذهبوا إلى أن القضاء إنما هو الخلق والقدر إنما هو التقدير. إذن اتفقوا في المحصلة على إثبات القدرة والإرادة والعلم لله تبارك وتعالى. أمس هذا الاختلاف بين الفريقين جوهر القضية؟ قال ما مس جوهر القضية. هنا عندنا ما يسمى باختلاف المناط، كنا ما أثبته غير ما نفيته أنت. أنت تتكلم في المشرق وأنا أتكلم في المغرب، إذا التقينا بجهة واحدة الأصل أن نتفق الآن. ما معنى اختلاف المناخ؟ قلنا إن الله عز وجل قال من جملة ما قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما الذي نفاه الله عز وجل عن الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التقدير؟ قال نفى عنه أنه له أمر الهداية، إنك لا تهدي من أحببت. لا يقدر نبي من الأنبياء على أن يحول القلوب من الضلالة إلى الهداية. ما مهبت النبي إذن؟ مهبت الأنبياء صلى الله عليه وسلم بالبيان عن الله عز وجل. إن أنت إلى نذير فقط، ليس عليك إلا البلاغ، ما على رسول إلا البلاغ. إنك لا تهدي من أحببت، نفى الهداية لا تهدي. في الموطن الآخر قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. في الآية الثانية أثبت له الهداية، في الآية الأولى نفى عنه الهداية. التعارض هذا متى يكون تعارضا؟ إذا كان من صب عليه النفي هو عين من صب عليه الإثبات. وإنك لتهدي، تهدي هنا بمعنى لا تهدي، معك في خلاف، مرة نفى ومرة أثبت. نقول لا، اختلف المناط يا أخي، حيث نفى نفى عنه تحويل القلوب، إنك لا تهدي، تغيير القلوب ليس لنا بحال من الأحوال. وحينما أثبت، أثبت له هداية الدلالة، فهو دال على الله جل جلاله وليس لأي رسول من الرسل عليه الصلاة والسلام. ذر في قضية تحويل القلوب الذي يحل الهداية بالقلوب إنما هو الله جل جلاله. ففكر في أهل القصور والممالك. مر معنا أن هناك مرتقى أعلى من المرتقى الذي انصب عليه علم الكلام علما. نحن كنا نتناول ما يتعلق بصفات الأحوال، صفات المعاني، الصفات المعنوية. الآن ينبغي أن نتعرف إلى تذوق مثل هذه الحقائق. تذوق، والتذوق أمر آخر، يعني إما أن يمتلئ الرأس حتى يميل لثقة للمعلومات. لو افترضنا أنه مصطفى عم يميل رأسه، معناها في معلومات ثقيلة جدا، وهي التي تحمي رأسه حتى تصله إلى ثدييه. قال المعلومات إذا كانت كبيرة تدخل الرأس، جميل جدا. لكن من قال لك أن الرأس هو العقل؟ عفوا، الرأس هو قلب. نحن بحاجة إلى استحضار قلبي، نستحضر عظمة الله، جلال الله، أنوار أسماء الله تبارك وتعالى، أنوار صفات الله عز وجل. الدليل على الاستحضار أنك لا تغفل عن الله تبارك وتعالى بحال من الأحوال إلا فيما لابد منه من أمر البشرية فيه. ذلك أن الأنبياء وحدهم عليهم الصلاة والسلام لا يخرجون عن الحضرة، لا يدخل النبي أي نبي من الأنبياء، إنما اصطفاه الله عز وجل لنبوته، لا يمكن أن يغفل عن الله عز وجل. حباه الله عز وجل بقلب منور دائم التنوير ودائم الحضور مع الله عز وجل. كيف نلتقي من قضية ميدان العلم والبرهان والدليل وهاتي وناقش وحاور إلى أن نتذوق روعة الحضور مع الله، أنس الحضور بالله عز وجل؟ قال لابد لنا من أن نخلي ذلك القلب من أجل أن تزحف إليه جيوش الأنوار، فإذا بها تعمره بعدما انكسرت جيوش الكفار والفجار. على معنى حينما تأتي الأنوار إلى القلب، إما أن تجد القلب ساحة خالية فتستقر، كل ما أروع هذا الموطن، وإما أن تجد هذا القلب قد امتلأ بصور الأكوان والأغيار، امتلأ بشهوات الدنيا الحرام، امتلأ بالانشغالات عن الله تبارك وتعالى، امتلأ بكل شيء إلا ما يتعلق بالتوجه إلى الله عز وجل، هذا يحتاج كنز. وإذا وردت الأنوار إلى القلوب فوجدتها مليئة بالأغيار رحلت من حيث أتت. قضية الطائرة هذه كثيرا ما نعلن عنها، وإن كان قل ما نريدها في سماء دبي. أحيانا الطائرة تدور تحوم، نقول خير إن شاء الله، ما الخبر؟ قال والله على مدرج المطار في طائرة تريد أن تقلع، فنقول جولة جولتين ما في مانع، يعينك الله تبارك وتعالى. في مثل هذه الحالة إذا أرض المطار مشهولة بالطائرة لا تحط طائرة أخرى يا أخي، أنت قلبك هل وجهته إلى الله عز وجل حتى في الصلاة؟ من الذي يرتفع من أنوار حضوري مع الله عز وجل في الصلاة؟ ذلك الذي له قلب قد فرغه من كل التعلقات التي تقطع عن الله تبارك وتعالى. وهنا ينبغي أن نحذر بأن هموم الأمة ليست من هموم التي تعتبر حجابا عن الله عز وجل. كل ما يقرب من الله عز وجل، إذا ما اهتممت بأي حكم من أحكام شريعة الله عز وجل فأنت حاضر مع الله تبارك وتعالى. بمعنى هذه مرتب مرتبات من مراتب الحضور، أن تحضر مع أحكام شريعة الله تبارك وتعالى. الحضور مع أحكام الشريعة هذا حضور مع الله عز وجل، الحضور مع معاني كتاب الله تبارك وتعالى. أحدهم قال لي أيعتبر غفلة عن الله عز وجل وهو في الصلاة يقرأ من سورة الملك قول الله عز وجل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قال لي أنا اطمأنت لأن الله عز وجل قال هذه الأرض ذلول، وبين لي أن الرزق هنا لم يضف للأرض، موطني هو الذي يطعمني، موطني الذي يطعمني، وطني الذي يطعمني، وطني الذي يسقيني، وطني الذي يحييني، وطني. نعم يا أحمد التخريف، أو ما هذه المداجاة؟ ما هذا النفاق حتى للوطن نفسه؟ والله بيستهزئ الوطن. الوطن بمعنى الأرض عم تكلم أنا، الأرض. قال أخوة الأرض مرة هؤلاء الذين قال أخوة أخوة الأرض هذه أخوة الإيمان يا أخي، الأخوة التي تربطني بالله عز وجل وتقطعني عن الله تبارك وتعالى. يا أخي كما تعلقات حجاب سليم وحد حجابي دون أن يتعلق بالأرض على أنها تطعمني بكفيني، والله ما لذت منه كثير. فقد أنا اطمأننت، لكن جاء قول الله عز وجل ليدلني على أن الكون كله لا يعمل بطبيعته وإنما هو بقضرة الله عز وجل. لا تظنن أن الأرض التي ذللت تحت قدميك إنما ذللت بطبعها وإنما بتذليل الله عز وجل، وما زال في قبضة الله بدليل أأمنتم من في السماء أن يقتضي بكم الأرض؟ جاءت مباشرة حتى ما ترتكئن أنت إلا إلى الله جل جلاله. يعني هذا الفهم هل هو مانعي من الحضور مع الله؟ كل هذا الحضور مع الله هذا لون من ألوان الحضور مع آيات الله تبارك وتعالى، ولولا أن قلبك فيه فسحة لما جاء هذا الشعاع من نور ليدخله بإذن الله تبارك وتعالى. كيف نفرغ القلب الآن؟ قال أهم عملية تفريغ بإذن الله عز وجل أو شفط دهون القلب في شفط الدهون الآن. أحدهم أرسل لي رسالة قال لي أسرع طريقة لشفط الدهون. والله أنا اهتممت لا على أنه عندي دهون أحمد الله تبارك وتعالى، ولكن قلت ما هي الطريقة السريعة؟ وإذ رسالة فيها صورة من تحت الثدي إلى تحت السرة بقليل حتى ما ندخل في أعمق من هذا، لإنسان مكرش ظني أنه وزنه 300 كيلو كرش مبهدر كقروش الكثيرين، وإن كانت قد لا تكون مادية لكنها معنوية، قروش تفعل الأرض كلها من أوله إلى آخره وما ترتضي ما تشبع. قال هذا الكرش مركبي له صنبور حنفية، يعني السرة تماما مدخلين في السرة طرف الحنفية، تعب الحنفية هذه الصنابير بس يفتح بينزل الشفط بينزل الذهن. قلنا والله تحفظ، قلنا لا تعال الآن إذا أردت أنت أن تشفط دهون الغير بمعنى الدهون التي تحجبك عن المعاني والحضور والأنس بالله عز وجل عليك أن تفهم الحقائق التالية القريبة جدا، حقائق عم تكلم إحنا ما عم تكلم عن تزكية وتخلية وتحلية، أن تخلي القلب من الجهل بحقيقة هذا الوجود الذي أنت فيه. ما حقيقة هذا الوجود؟ قال وجود زائد، الدنيا زائدة. وكم من آية بكتاب الله عز وجل فرغت قلوبنا من التعلق بهذا الوجود. إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإلا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. مغتاق الآية الثانية يعني أنا ما شعرت بطمأنينة في الزينة وإذا بها تصبح صعيد. مباشرة الآية الثانية مواعي بعد 60 آية حتى ما أتعلق. ويا سبحان الله نفس من حيث ونفس دون أن تزكى بمثابة المسامير. وهذه الدنيا مسافة مناطيس قوي جدا. وكم من إنسان جذبته تلك المناطيسية في الكون لولا أن الله عز وجل رحمه بالفهم. ما الفهم هنا؟ قال كل ما سوى الله لا شيء مما ترى تبقى بشاشته. يبقى الإله ويثنى المال والولد لم تغني عن رمز يوما خزائنه. والخلد حاوله عاد ثم خلدوا وسليمان. لذلك يقول الشيخ هنا لهم عوان التفريغ الآن الدهون التي تمنع من وصول ماء الوضوء بأنواره إلى مساحات القلب في الباطن. فكر في أهل القصور والممالك شيء عجيب حقيقة، لأن الذين قد غرقوا غالبا أهل القصور من أهل الممالك كيف نزلقوا بكف المهالك. ثم عد بالنظر في حالك. أنا والله ربما أنا أتيت بعبارة مأخوذة من هذا، أن الصحابة رضي الله عنهم الأحب إلى الله عز وجل رحلوا. نعم رحلوا والله، بقي صفحاتهم بقي ذكراهم فقط أما هم رحلوا، والحمد لله على الرحيل لأنهم في رياض الجنة بإذن الله عز وجل في روضة من رياض الجنة. لعله يتجلى القلب الحالك. لاحظ الآن، لعله ينار أو ينور القلب الحالك إذا ما نظرت في أحوال أهل القصور والممالك الذين أخذتهم أيدي الممالك وأفنتهم. ارجع نفسك، هل أنت على هذا المسار؟ قال الموت بحر صافح موجه يغرق فيه البطل السابح، لا يصح أن نبقى في هذه الدار، لا يصح على الإطلاق. عم تكلم، قال لي إيش بلها الدار؟ قلت لي يا أخي ليست الدار هي اللي انتهيها، هذه ما حد أخذ منك إن شاء الله، ستبقى بإذن الله عز وجل للأحفاد، لكن هذه الدار بالاتفاق لن نبقى فيها. كيف نبقى فيها؟ والله عز وجل علمنا مع كل ركوب أن نقول إن لله وإن إليه راجعون. كيف نبقى فيها والله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه؟ كيف نبقى فيها والله عز وجل يقول كل من عليها فان؟ كيف نبقى فيها والله عز وجل يقول كل نفس ذائقة الموت؟ الغافل الذي ليس له أذن، الغافل الذي بأذن واحدة ربما كان طويلة، الغافل الذي ما يملى نسمع أصلا، هذا هو الذي يظن بأنه في خلود حتى إذا ما ضربه كف الموت أول كف واحد أول كف فشعر بما شعر به عندها فليسترجع وليستنظر. أنظرني ما في إنظار. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا ملانا عن ذكرك ولا تنسنا من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.